ويعلم ما في البر والبحر من حيوان وجماد علما مفصلا، وما تسقط من ورقة أي من ورق الشجر إلا يعلمها، يعلم زمان سقوطها ومكانه، ولا حبة كائنة في ظلمات الأرض أي في الأمكنة المظلمة في بطن الأرض، ولا رطب ولا يابس يشمل جميع الموجودات إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.